بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، روى الإمام أبو داود بإسناد صحيح عن يزيد بن عميرة، وكان من أصحاب معاذ بن جبل رضي الله عنه أرضاه، قال: كان معاذ رضي الله عنه لا يجلس مجلسا للذكر حين يجلس إلا قال: الله حكم قسط، هلك المرتابون. قال الطحاوي في الاعتقاد: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. قال ابن أبي العز في شرحه لهذا الكلام: قال أي لا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين وينقاد إليهما ولا يعترض عليها ولا يعارضها بعقله ومعقوله وقياسه. كلامنا أيها الأفاضل عن السنة شقيقة القرآن، والسنة هي ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته من واجب ومستحب، فهي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في جميع موارد الدين. قال عليه الصلاة والسلام: من رغب عن سنتي فليس مني. والسنة وحي كالقرآن، قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال الله: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. وقال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والحكمة تفسيرها السنة بإجماع العلماء. قال حسان بن عطية: كان جبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، بل قال الله عن رسوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله، أي أن ما جاء به الرسول هو صراط الله تعالى، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. وقال سبحانه: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. بل جعل الله علامة محبته وطريق الوصول إليه وسبب مغفرة الذنوب طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. كما جعل علامة من يرجو الله واليوم الآخر أن يتخذ الرسول أسوة عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وتوعد من يخالف أمره بالفتنة والعذاب الأليم، قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأمر برد كل أمر متنازع فيه إلى الكتاب والسنة إن كانوا يؤمنون بالله ورسوله واليوم الآخر. قال سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. كما نفى الإيمان عمن لم يحكم رسوله في الخلاف ويرضى بذلك ويسلم لأمره. قال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال ابن حزم رحمه الله: ولو أن امرأ قال: لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن لكان كافرا بإجماع المسلمين. لو أن امرأ قال لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن لكان كافرا بإجماع المسلمين. وقال أيوب إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وحدثنا من القرآن فاعلم أنه ضال مضل. والأدلة على هذا من السنة كثيرة جدا. قال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. فعلق دخول الجنة بطاعته صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فدل على أن التمسك بالسنة نجاة من كل فتنة ومن كل ضلالة. وقال إنما هلك من كان قبلكم، أو إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. متفق عليه. والاختلاف المخالفة، فدل على أن مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم هلاك. ومع كثرة الأدلة ظهر في المسلمين من ينكر السنة ويرد الاستدلال بها. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن حدوث هذا الأمر في الناس، وأنه سيظهر في الناس من يرد سنته ويحتج بالقرآن. فعن المخدام بن معد كرب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. ما مثله؟ السنة. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ألا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته، يعني متنعم بالنعيم متكئ على وسادته. ألا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته يقول عليكم بالقرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. هذا رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وفي رواية عند الترمذي ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. وعن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه أمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. والحقيقة أن ذكر هذا القول يكفي في رده ومعرفة فساده وبطلانه. ولكننا في سوء في زمان فتن وشبه وجهل وقلة علم، فكان لزاما أن تبطل الشبه وتنصر السنة وتحصن المجتمعات. ولقد ذكر لي عدد من الأفاضل أن هذا الأمر وهو رد السنة بالعقل وبالأهواء وبغيرها من الشبهات بدأ ينتشر في مجتمعنا ويلبس على الناس بالشبهات. وقد استدل المنكرون بشبه وليس الأدلة. وقاعدة العلماء في العلم كما قال الإمام أحمد لا تقل قولا ليس لك فيه إمام. من أدلتهم التي ردوا بها السنة قول الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. قالوا شيء نكرة وهي في سياق النفي فتفيد شمول الكتاب لكل شيء، وإذا شمل الكتاب لكل شيء لا حاجة لنا للسنة، نستغني بالقرآن عن السنة. والجواب أن قول الله ما فرطنا في الكتاب من شيء، الكتاب هنا ليس القرآن، إنما هو اللوح المحفوظ بدلالة سياق الآية، فأولها وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال ابن كثير: وقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، الجميع علمهم عند الله، لا ينسى واحدا من جميعها من رزقه وتدبيره، سواء كان بريا أو بحريا، كما قال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. الشبهة الثانية قوله تعالى ما استدلوا به: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قالوا: الآية نص على أن القرآن قد بين أحكام الدين تبيان لكل شيء، فلا نحتاج معه إلى سنة. والجواب أيها الأفاضل مما يقول العلماء أن تبيان الكتاب على نوعين: تبيان بطريق النص، أن يبينه القرآن نصا كقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، وتبيان بطريق الإحالة على دليل آخر من أدلة الشرع، مثل قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ومثل قول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالقرآن هل فيه عدد ركعات الصلوات؟ فيه كم تصلي المغرب، كم تصلي الظهر؟ ليس فيه. هل فيه عدد أنصباء الزكاة؟ ليس فيه. فمن ترك هذا فقد رد القرآن، لأنه لم يأخذ بقوله: وما آتاكم الرسول فخذوا. وقد قال الله: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وأنزلنا إليك الذكر، هذه السنة، لتبين للناس ما نزل إليهم. فالسنة مبينة للقرآن، فالرسول يبين للناس ما نزل إليهم، وبيانه سنته، وهذا أمر واضح. الشبهة الثالثة قالوا: قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قالوا: لو كانت السنة حجة لتكفل الله بحفظها كما تكفل بحفظ القرآن. والجواب أن الذكر شامل للوحي كله كتابا وسنة، لأن السنة وحي كما تقدم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولو قيل بأنه خاص بالقرآن فإن حفظ القرآن شامل لحروفه ومعانيه، وقد أوكل الله بيان المعاني لنبيه صلى الله عليه وسلم لتبين للناس، فبين معاني القرآن بالسنة، فهي تدخل في الحفظ. الشبهة الرابعة قالوا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أتاكم عني فأعرضوه على كتاب الله، ما أتاكم عني فأعرضوه على كتاب الله، فإن وافق كتاب الله فأنا قلته، وإن خالف كتاب الله فلم أقله، إنما أنا موافق لكتاب الله وبه هداني. رواه البيهقي والدارقطني. فالجواب عن هذا: أولا، هذا الحديث باطل، لا يصح. نقل ابن عبد البر عن ابن مهدي أن الزنادقة الخوارج هم الذين وضعوه، فهذا حديث مكذوب ليس بدليل. ثم متنه منكر، قال البيهقي: هو منعكس على نفسه بالبطلان، فليس في القرآن دلالة على عرض الحديث على القرآن. وقال ابن عبد البر: وقد عارض هذا الحديث من أهل العلم فقالوا: نحن نعرض هذا الحديث على كتاب الله قبل كل شيء ونعتمد على ذلك. قالوا: فلما عرضناه على كتاب الله وجدناه مخالفا لكتاب الله، لأننا نجد في كتاب الله ألا نقبل من حديث رسول الله إلا ما وافق كتاب الله، بل وجدنا كتاب الله ينطق أو يطلق التأسي به صلى الله عليه وسلم، والأمر بطاعته والحذر من المخالفة عن أمره جملة على كل حال. فالقرآن لم يأمرنا بعرض السنة على القرآن، إنما أمرنا بأخذ السنة وليس بمعارضتها. الخامس: قالوا السنة دخلها الضعف والوضع وتعرضت للنقد، فلا نأخذ المشكوك فيه. والجواب أن أهل العلم قد محضوا السنة وبيّنوا صحيحها من ضعيفها وجعلوا الإسناد من الدين، وهذا من حفظ السنة. قيل لابن المبارك: هذه الأحاديث المصنوعة، قال: يعيش لها الجهابلة. ثم تلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الجملة السادسة: قالوا إن كثيرا من السنة رويت بالمعنى، وتغيير اللفظ يفضي إلى تغيير المعنى، يعني لم تروى باللفظ. والجواب أن هذا يخالف الواقع، فالصحابة والعلماء ضبطوا الألفاظ، وما روي بالمعنى من ألفاظ يسيرة اشترط العلماء لها شروطا ولم يتركوا الأمر على إطلاقه. فالرواية بالمعنى لها ضوابط وشروط يبعد معها أن يتغير المعنى. فالسنة أيها الأفاضل حقها التعظيم لا الإنكار ولا الرد. قال الإمام أبو عثمان الصابوني: وينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقابلها بالتسليم، بالقبول والتسليم والتصديق، وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق. بل قال معاذ رضي الله عنه: إن التكذيب بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفاق. وقال الإمام أحمد: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكه. فإذا نازعتك نفسك أو هواك في مخالفة سنة، فاعلم أن الإيمان أن تنقاد للسنة، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. السنة لا تعرض على العقول ولا تعارض بها. في صحيح مسلم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. قال الطحاوي رحمه الله: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. هذا في الاعتقاد الذي يجب أن تعتقده أيها المسلم إن أردت أن يسلم لك دينك وتلقى ربك بالإسلام. قال: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. قال ابن أبي العز في شرحه: أي سلم لنصوص الكتاب والسنة ولم يعترض عليها بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة، أو بقوله: العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل، والعقل أصل النقل، لا يعترض بالعقل على النقل، بل العقل الصحيح، العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح. وقد قال العلماء رحمهم الله: إذا جاء نهر الشرع بطل نهر معقل. فالعقول لا تعمل في النصوص ولا ترد بها، إنما دين الله ويسلم تسليما، ويسلم تسليما. فما سلم أحد في دينه إلا إذا سلم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. بهذا ينجو المرء في دينه. والأمة لا تجتمع على ضلالة أيها الأفاضل، وقد مضت القرون تلو القرون على هذا، وقد زكى الله أناسا كان هذا منهجهم الصحابة، وزكى النبي عليه الصلاة والسلام أهل القرون الثلاثة المفضلة بتمسكهم واهتدائهم بسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. فإذا أردت النجاة فاسلك سبيل من سلف من الصحابة والتابعين، وأنت تدعو في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من الذين أنعم الله عليهم؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال ابن القيم رحمه الله: فسر السلف الصراط المستقيم بأبي بكر وعمر وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والناس لا يثبت لهم الإيمان إلا إذا آمنوا بمثل إيمان الصحابة ومن تبعهم بإحسان. قال الله: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإلا فهم في ضلال. والله عز وجل لم يثني على من يأتي من بعد الصحابة إلا إذا اتبعوا الصحابة بإحسان. فقال الله سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فمن لم يتبع الصحابة من المهاجرين والأنصار بإحسان لا يدخل تحت شرط رضي الله عنهم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل رضاه، وأن يوفقنا لمرضاته، وأن يحيينا على السنة وأن يميتنا عليها. كان ابن عون، بل ابن عون لما حضرته الوفاة جعل يقول وهو بسكرات الموت: السنة السنة، حتى خرجت روحه. وقال الإمام القطيع رحمه الله: لو نطقت بغلتي لقالت إنها سنية. فمن يرد الله به خيرا يهدي لصراط ربه الذي هو عليه صراط نبيه. وهذا الصراط إذا مشى عليه الناس في الدنيا مشوا عليه في الآخرة فوصلوا إلى الجنة، وإلا فالناس يذادون عن حوض نبيهم بابتعادهم عن سنته وسنة صحابته. فأسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالإيمان، وأن يثبتنا عليه حتى نلقاه به، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يحفظ علينا أمننا واستقرارنا وبلادنا وولاة أمرنا، وأن يوفقنا لما يرضيه عنا.